الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفق ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال التنافسي قال وكيع يعني وهو ساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه, فنحن لا نزال في كتاب الطهارة. يقول رحمه الله باب الوضوء مما مست النار, يعني كل شيء باب الوضوء من النوم. باب الوضوء من النوم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد, وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن الأسود بن يزيد قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام ينام ثم ينفخ كذا. نعم. ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي. فسر هذا وكيع يقول انه هو ساجد, لكن الله اعلم انه هو جالس, ما هو ساجد. وهو جالس ينام وهو جالس حتى ينفخ, اما هو ساجد وهو ينفخ. النفخ غير نوم, النفخ انسان هناك نفخ, وان عائشة تسمع نفخ فهو غير نفخ النوم. اما اذا كان جالس يجوز انه ينام وينفخ, جائز هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمرو بن زراره قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايده عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن ابراهيم عن علقمان عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا حجاج بن عرفات قال حدثنا فضيل بن عمرو قال عن إبراهيم بن النخعي قال حدثنا علقمة بن وقاص النخعي أيضا قال عن عبد الله بن مسعود علقمة بن يزيد النخعي, ما بن وقاص الليثي هناك, إنما هنا علقمة بن يزيد النخعي, والأسود بن يزيد النخعي, وإبراهيم بن يزيد النخعي, وحمولة النخع كلهم صاروا عند عبد الله بن مسعود بالكوفة رحمه الله ورضي عنه. يقول علقمة بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نام حتى نفخ ثم قام فصلى. عائشة رضي الله عنها حكت شيء يجوز أن يكون موجودا. نعم, أن الرسول ينام لأنه يركع يسجد في الأرض ثم يطول السجود عليه الصلاة والسلام, إذا سجد يطول السجود. يجوز أنه بشر من البشر أنه ينام وينفخ وهو ساجد, لأنه كان يطول سجوده عليه الصلاة والسلام أطول من القيام. بعض الناس يطول القيام والقراءة, وبعض الناس يطول السجود بكثر السجود, فأحيانا يأتي النوم لأنه بشر, فيجوز هذا وهذا. ابن مسعود يقول نام حتى نفخ ثم قام فصلى. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة عن ابن أبي زايدة عن حريث بن أبي مضر أي هي ابن عباد بن عبيرة الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان نومه ذلك وهو جالس, يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر قال حدثنا ابن أبي زايدة قال عن حريث بن أبي مطر قال عن يحيى بن عباد قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم كان نومه ذلك وهو جالس, يعني يقول كان النوم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك, يعني كان نائما وحتى ينفخ وهو جالس, لأنه إذا كان جالسا أحيانا ينام عليه الصلاة والسلام حتى وهو يصلي, وأحيانا وهو ساجد ينام إذا كان طويل السجود. إذا طول السجود لا ينام البشر بشر ينام الإنسان طول السجود وهو نائم وهو ساجد وطول السجود يمكن يجيها النوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المصف الحمصي قال حدثنا بقية عن الوضير بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن واعظ الأزدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصف قال حدثنا بقية قال حدثنا الوضين بن عطاء قال حدثنا محفوظ بن علقمة قال عن عبد الرحمن بن عائش قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نام. قال العين وكاء السهل. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العين وكاء السهي. السهي الدبر. يعني النوم سهو كأنه سهو ووكاه الدبر مثل القربة إذا نفختها الإنسان أفمها إذا انفلت خلاص طلع الهواء. الهواء اللي بالقربة إذا انفلت الرباط حق القربة انفلت الهواء. فالدبر هو الوكاء كأنك أوكيت نفسك الإنسان فإذا انفلت الدبر وانفتح الدبر طلع الهواء طلعت الريح طلع الوكاء. فالوكاء هو الدبر والريح والجسد هو الموكى. فإذا انفلت الدبر انفلت الريح وطلعت الريح مع الدبر الوكاء السهي يعني النوم. فمن نام فليتوضأ. من نام لأن الدبر موكى لكن لا نمت ينفلت الإنسان ما تدري عن نفسك ينفلت الدبر ويتطلع الأرياح ونائم الإنسان إلا إذا كان متكي جالس ومتكي على الدبر وعارف أنه ما خرج شيء فهذا شيء آخر. أما إذا كنت متكي أو نايم فلا بد من الصلاة من الوضوء بعد ما تنام وتستيقظ تقوم وتوضأ الإنسان لأن الدبر هو الوكاء للسهي لأنه النفخ في البدن ما موكيه بالدبر فإذا انفلت السهي انفلت الوكاء. قال رحمه الله دثنا وكر من أبي شيبة قال دثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أنذر عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم بن أبي النجود نعم عن ذر بن حبيش عن صفوان بن عسال أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا. يقول صفوان كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوم وليلة. لكن حديث صفوان في السفر بس حديث صفوان في السفر أما الحضر فله أحاديث أخرى لكن صفوان بن عسال رضي الله عنه حديثه خاص في السفر يأمرنا إذا سافرنا أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام بلياليها يعني تبدأ من حدث بعد طهر بعد لبس على طاهر تبدأ ثلاثة أيام بلياليها إذا كنت مسافر لأنه يشق عليك نزل خفاف وأنت مسافر الإنسان ومنين تجيب ماء تغسل رجليك والتيمم يشق كذلك. الشاهد أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام بلياليها هذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه إذا كنا مسافرين يأمرنا أن ننزع خفافنا ثلاثة أيام يعني نمسح عليها إلا من جنابة أو لكن من غائط وبول إلا من جنابة وبول وغائط. من جنابة ننزع الخفاف لكن من البول والغائط والريح ما تنزع خفافك الإنسان لأنه حدث أصغر. أما الجنابة فلازم تنزع الخف وتروش الإنسان وتغسل رجليك. لا ننزع خفافنا إلا من جنابة لكن من الغائط ومن البول ومن الريح هذا حدث أصغر يسمى حدث أصغر. فإذا أحدثت الحدث الأصغر فلا تنزع خفك الإنسان وامسح عليه ثلاثة أيام بلياليها. أما الجنابة فلا الجنابة لازم تنزعه. باب الوضوء من مس الذكر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروه عن ابيه عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مس احدكم ذكره فليتوضا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوضوء مما مس من مس الذكر. حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن ادريس عبد الله بن ادريس قال حدثنا هشام بن عروه هشام بن عروه قال عن ابي عروه عن ابي عروه بن الزبير قال عن مروان بن الحكم عن مروان بن الحكم قال عن بسرة بنت عن بسرة بنت بسرة بنت صفوان أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. إذا مسست ذكرك الإنسان بيدك سواء اليمنى أو اليسرى أو حرفها من هنا أو وسطها أو من هنا أو من هنا من أي مكان من الكف الكف أما الذراع فلا الذراع هذا لا لكن الكف هذا اللي يلعب هذا الكف إذا مسست ذكرك بشيء من هذا الكف اللي يلعب فإنه انتقض وضوءه ولازم تتوضأ. هذا حديث بسرة بن طلق رضي الله تعالى عنها. بسرة بن طلق تقول ها بسرة بنت صفوان لا بسرة بنت صفوان هذاك طلق بن علي يقول تقول بسرة بن صفوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ. مسست ذكرك بيدك اليمنى أو اليسرى بحرفها أو طرفها أو إصبع أو ما بين الإصبعين فإنه انتقض وضوءك لازم تتوضأ. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى حاون حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع جميعا عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى معن بن عيسى قال محول ثم حول قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع عبد الله بن نافع قال حدثنا جميعا عن ابن أبي ذئب قال عن عقبة بن عبد الرحمن عن عقبة بن عبد الرحمن قال عن محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان ابن ثوبان قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. هذا عندنا حديثين من حديث بسرة كافي. حديث بسرة كافي أخرجه البخاري ومسلم أخرجه البخاري مسلم لا أخرجه البخاري أبو داود الترمذي والنسائي وقال أحمد هو أصح شيء في هذا الباب. قال أحمد هو أصح شيء في هذا الباب. هذا حديث بسرة عندنا شاهد له حديث جابر هذا اللي بين يدينا إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا حديث جابر هذا شاهد له. أما حديث طلق سيأتي المناقشة له. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معل بن منصور هاون وحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الحيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن مكول عن أنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. هذا حديث ثالث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معل بن منصور معل بن عبيد قال منصور بن منصور قال حدثنا ثم حول ثم حول وقال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال قال حدثنا مروان بن محمد حدثنا مروان بن محمد قال قال حدثنا مروان ومعلى قال حدثنا مروان ومعلى ومن قال حدثنا الهيثم قال حدثنا الهيثم قال قال حدثنا العلاء بن الحارث قال حدثنا العلاء بن الحارث قال حدثنا مكحول مكحول بن الأجدع قال مكحول نعم النوبي قال عن عنبسة بن أبي سفيان عن عنبسة بن أبي سفيان أخي رملة رضي الله عنها وأرضاها عن أم حبيبة عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الشريدة الوحيدة الفريدة رضي الله عنها وأرضاها. مات زوجها هاجرت وزوجها إلى الحبشة ثم مات عبيد الله بن جحش أخو زينب بن جحش مات النصراني هناك في الحبشة وجلست وحيدة فريدة شريدة رضي الله عنها وأرضاها مع ابنيتها في بلاد الحبشة ما معها شريدة بريدة وحيدة، لكن الله فرج لها بصفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. فجاء أرسل لها عمرو بن أية الضمري، وبعض المحدثين اللي هو النسائي والترمذي يرون أنه شرحبيل بن حسنة. نحن عندنا إذا جاءت السير والمغازي في قصة وذكروا شخص، وجاء الحديث في قصة وذكروا شخص، نفضل أهل السير والمغازي على، لأن الأحاديث قد تضعف قد تكون ضعيفة ولا تسير لها. قالوا أنه شرحبيل بن حسنة، والصحيح أنه عمرو بن أية الضمري رضي الله عنه. عمرو بن أمية الضمري أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة، فأتى النجاشي فخطب رملة من النجاشي لأنه ولي أمرها، فذهب فأرسل لها النجاشي فرحت، ثم بعد ذلك عقد لها النجاشي بصفة ولي أمرها، وقبل النكاح عمرو بن أية الضمري رضي الله عنه. ثم حملها على سفينة إلى الشعيبة، كانت هي ميناء مكة، كانت جدة ما تعرف، ميناء هي الشعيبة 80 كيلو الآن عن مكة، كانت الميناء هناك، فأنزلها في الشعيبة هناك، ثم أخذ لها ناقتين وأركبها على ناقة وركب هو على ناقة حتى أقدمها على الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن النجاشي أصدقها 50 دينار أو 500 دينار، أصدقها 500 دينار ذهب. ولما أتى به عمر بن أمية الضمري قالت هذا لك بشارة بأن الرسول سيتزوجني، هذا الدرهم كلها لك بشارة لك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيتزوجني، وحمل حتى أتى بها الرسول بالمدينة عليه الصلاة والسلام وهي زوجة له. فالشاهد تقول رملة عن أخيها عنبسة عن رملة بنت أبي سفيان قالت نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من مس فرجه فليتوضأ. هذه عندنا 4 أحاديث تشهد لحديث بسرعة. قال رحمه الله دثنا سفيان بن وكيع قال دثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله بن عبد القاري عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد السلام بن حرب عبد السلام بن حرب قال حدثنا حاطب بن أبي فروة نعم قال حدثنا الزهري قال حدثنا الزهري قال عن عبد الله بن عبد القاري قال عن عبد الله بن عبد الصادق قال عن أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عن خالد بن زيد اسمه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس فرجه فليتوضأ. هذه 5 أحاديث وخمسة صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم باب الرخصة في ذلك. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع قال دثنا محمد بن جابر أنه قال سمعت قيس بن طلق نبي رضي الله الحنفي نبي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال ليس فيه وضوء إنما هو منك. يقول ابن ماجه رحمه الرخصة في ذلك يعني ما توضأ من الذكر مس الذكر. بعدما مرنا 5 أحاديث عن 5 من الصحابة رضي الله عنهم أن من مس ذكره فليتوضأ. انظر جاءت الرخصة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن جابر محمد بن جابر قال عن قيس بن طلق عن قيس بن طلق عن أبيه طلق عن طلق بن حبيب عن أبيه طلق بن علي عن أبي طلق بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال ليس فيه وضوء. يقول طلق إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مس ذكره فليس عليه شيء كذا. نعم سئل عن مس الذكر فقال ليس فيه وضوء إنما هو منك. سئل عن مس الذكر فقال ليس فيه وضوء إنما هو منك. وفي أبي داود والترمذي إنما هو بضعة منك يعني عضو من أعضائك مثل اليد وغيرها مثل الذراع ما هو إلا بضعة منك. ثم قال نعم قال رحمه الله دثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال دثنا مروان بن معاوية عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو حذية منك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان بن معاوية. مروان بن معاوية قال عن جعفر بن الزبير. عن جعفر بن الزبير قال حدثنا القاسم. القاسم بن محمد قال عن أبي أمامة. عن أبي أمامة، وابن ماجه يطلق بأمامة، والله إنه صدي بن عجلان ليس الكبير، ليس إياس. يقول حدثنا أبو أمامة قال قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الذكر فقال إنما هو حذية. يقول سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر فقال إنما هو حذية منك، يعني قطعة وصل منك، قطعة لحم. الحذية قطعة اللحم. يقول إنما هو حذية، يعني من القطعة اللي سلكتها من العضو، مثلها مثل إذا مسستها الإنسان، فما هو إلا بضعة منك كما ورد، وما هو إلا حذية منك، ولا وما هو إلا جزء منك إلى آخره. كل هذه الأحاديث لا تساوي أحد الأحاديث الخمسة اللي مرت في حديث بسرة. باب الوضوء مما غيرت النار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصبا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضوا مما غيرت النار. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتوضأ من الحميم؟ فقال له يا ابن أخي إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. حديثنا الأول ما انتهى النقاش فيه، حديث بسرة وطلق ما انتهى النقاش فيه. حديث طلق علي بن المديني يقول أصح شيء في هذا الباب، علي بن المديني شيخ البخاري يقول هو صح شيء في هذا الباب، وأخذ به الأحناف وأخذ به كثير من المالكية والشافعية، لكن غالب المحققين من العلماء وأتباع الأئمة الأربعة يرون أنك تتوضأ لحديث بسرة وما شاهد لها من حديث الصحابة رضي الله عنهم. المسلم لا يتكل على أحاديث تأتي ثم يترك الوضوء من مس الذكر، فمس الذكر ناقض من نواقض الوضوء، مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء. إذا مسسته بأي يد يمنى ولا يسرى أو بين الأصابع أو بطرف، إنما في خلاف بين الشافعي رحمه الله وأحمد، هل إذا مسست بالحرف هنا ينقض الوضوء؟ الشافعي يقول لا، الحرف هذا ما يسمى يد، الحرف هذا ما يسمى يد، اليد هذه إذا مسست بباطن اليد أو بظاهرها فإنه انتقض الوضوء. أما الأحناف يقول ما ينقض، سواء مسسته بهنا وهنا وهنا ما ينقض لحديث طلق هذا. لكن الصحيح الذي عليه أمة محمد أنك إذا مسست ذكرك أنك تتوضأ، لأنه ناقض من نواقض الوضوء الثمانية التي قررها علماء الإسلام، ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج من سائر الجسد للفحش، ومس الذكر باليد، ومس المرأة باليد، مس المرأة بشهوة، ومس الذكر باليد، وأكل لحم الجزور كما يأتي، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام. أبدي واحد، المهم أنه ثمانية نواقض الوضوء، ثمانية اللي قررها علماء الإسلام كافة. نعم. ثم نأتي إلى الأخ إلى الوضوء مما غيرت، الوضوء مما غيرت النار، يعني طبخ على النار ثم أكلته وتتوضأ منه. حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن عمرو. محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم توضأوا مما غيرت النار. فقال ابن عباس أن نتوضأ من الحميم، يعني الماء إذا كان حار شوية ساخن قليل حار وشربنا ونتوضأ. قال يا ابن أخي إذا سمعت قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تضرب له الأمثال، سمعا وطاعة. لكنه ما صح الحديث، ما صح عند ابن عباس ولا عند الناس، ما صح شيء من هذا كله، ما صح أنك تتوضأ من كل ما كان. ليش؟ إن قلنا جدلا أنه صح فهو منسوخ بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة كما سيأتينا. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أنبانا قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان يضع يديه على أذنيه ويقول ثم تا إن لم أكن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى السجيبي تلميذ مالك بن أنس قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مست النار. نعم. قال حدثنا هشام بن خالد ثم قال وحدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد ابن يزيد خالد قال عن أبيه يزيد قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه وضع يديه في أذنيه وقال صمتا يعني أنها أني ما أسمع أصير ما أسمع صم الله أذني إن لم أكن سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول توضأوا مما مست النار. نعم. باب الرخصة في ذلك. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسى يديه بمسح كان تحته ثم قام إلى الصلاة فصلى. يقول ابن ماجه رحمه الرخصة في ذلك وهو الناسخ لما سبق. إن صح ما سبق فهو الناسخ لما سبق لأن الأشياء تنزل من الله تعالى وتقدس بالتحريم ثم ينزل ذلك بعد ذلك بالتفريق على أمة محمد والإباحة لأنه قد يكون مشق على الناس. كل ما أكل شيء من طبخ أقوم توضأ وكل ما فعل هذا محرج. فأما أنه نزل أولا في أول الإسلام تحريمه وأنك لازم إذا أكل شيء تتوضأ ثم بعد ذلك نسخ في الأحاديث الصحيحة الصريحة فأكل الرسول وقام ولم يتوضأ أكل لحما مطبوخا وتوضأ وقام وصلى بالناس ولم يتوضأ. هذا في صحيح مسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص السلام قال حدثنا سماك بن حرب قال عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كتف مشوية أو منبوذة أو محبوب محنودة يعني مشوية أو مطبوخة ثم قام وصلى بل مسح يده بفراش عنده مسح ثم قام وصلى بالناس ولم يتوضأ. قال رحمه الله حدثنا محمد بن السباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وعمر بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما خبزا ولحما ولم يتوضأوا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر وعمر بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل أراد الذهب أن يضعف لكن عجز. الذهبي أراد أن يضعف ابن عقيل هذا لكنه عجز. ليش؟ لأن الإمام أحمد صححه. الإمام أحمد قال الرجل هذا ثقة حافظ ثقة إمام حافظ. الذهبي عجز لا يضعفه لأن الإمام أحمد صححه. الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رجحاه وقال إنه ثقة الإمام وهذا يضعفه لنا. الذهبي في كتابه الميزان هذا كله كلام فارغ للذهبي. ننظر إلى الذهبي أنه يصحح ويضعف أشياء لم يرد فيها أحد مطلقا. لا بد من الأئمة الأربعة من القرون الثلاثة لا بد من تصحيح القرون الثلاثة. فأحمد وإسحاق إذا صححا خلاص لا ذهبي ولا غير ذهبي ولا ابن حجر ولا غيره لا تلتفت إلى تصحيح أحد ما دام أحمد وإسحاق جعله إمام فلا تلتفت إلى تضعيف أحد. أقول هذا خشية أن ترون تضعيف الذهبي أو تضعيف غيره. نعم. هذا بن عقيل اللي يتكلم عنه. نعم. عبد الله بن علي بن عقيل قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكل النبي وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضأ. يقول أكل النبي وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضأوا ما توضأ منهم أحد يكفي صفوة خلق. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري أنه قال حضرت عشاء الوليد وعبد الملك فلما حضرت الصلاة قمت لأتوضأ فقال جعفر بن عمرو بن أمية أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ. وقال علي بن عبد الله بن عباس وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا الزهري قال حدثنا الزهري قال حدثنا قال الزهري يقول حضرت عشاء الوليد يقول الزهري حضرت عشاء الوليد وأبوه عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان وولده الوليد بن عبد الملك فحضر عشاء وحضر معهم الزهري ثم قال أحدهم نعم قال فلما حضرت الصلاة قمت لأتوضأ لا قال لما حضرت الصلاة قمت لأتوضأ فقال جعفر بن عمرو بن أمية جاء عمرو بن أمية قال أشهد على أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل طعاما مطبوخا ولم يتوضأ وقال علي بن عباس وأنا أشهد على أبي عبد الله بن عباس أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما مطبوخا وصلى ولم يتوضأ معنى هذا أعطوه حديثين صحيحين أن من أكل مطبوخا أو مسته النار أنهم لا يتوضأ لأن الأخير نسخ الأول. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصبا قال حدثنا هاتم بن اسماعيل عن جابر بن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف شاة فاكل منه وصلى ولم يمس ماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا حاتم بن اسماعيل هاشم حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد قال عن ابي محمد الباقر قال عن علي بن الحسين عن علي بن الحسين زين العابدين قال حدثنا عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف شاة فاكل منه وصلى. تقول ام سلمه زوج النبي عليه الصلاه والسلام اتي الرسول عليه الصلاه والسلام بكتف شاة مطبوخ فأكل منه وقام وصلى ولم يتوضأ. كل الأحاديث هذه صحيحة بعضها في مسلم وبعضها في أبي داود وبعضها في المجموعة كلها. نعم. قال رحمه الله بأطعمة فلم يؤت إلا بسويق فأكلوا وشربوا ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم قام فصلى بنا المغرب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر علي بن مسر قال عن يحيى بن سعيد قال عن بشير بن يسار عن بشير بن يسار قال حدثنا سويد بن النعمان سويد بن النعمان قال حدثنا أنهم خرجوا مع الرسول يقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر يعني غزاة إلى خيبر ولما وصلوا الجهب الصحبة في الطريق إذا قربت من خيبر الإنسان وأنت ذاهب من المدينة أول ما تمر بالصحبة جبل أبيض كبير مرة معترف جبل يجي من وراء حدود الحرم مكتبة الحرم إلى ورانا من هنا طويل مرة تمشي الإبل بجانبه بعيد تمشي نص ساعة وتمشي الإنسان ما تقطعه ساعة ما تقطعه فلما أتى الصحبة عليه الصلاة والسلام أناخ بالمسلمين ثم دعا بطعام ما كان معهم طعام إلا السويق فأتوا بالسويق والشاهد من الباب في السويق أن السويق شعير يحمس على النار حمس مثل حمس القهوة ثم يطحن ثم يلكب بسكر أو بعسل أما تحط معه عسل وسمن أو تحط معه سكر وسمن ثم تأكله الإنسان شاهد أن الشعير يحمس لأنه مسته النار فهذا شاهد الباب ومطابقة الباب للترجمة أن الشعير يحمس كما تحمس القهوة ثم يطحن ثم يخلط معه عسل وسمن أو يخلط معه سمن وسكر ثم يأكلونه الناس بهذا معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الشعير المحموس من دقيق الشعير المحموس مع السكر أو مع العسل ثم قام وصلى ولم يتوضأ. ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم قام ثم أتي بماء فمضمض فاه عليه الصلاة والسلام ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هذا بذهابه إلى الخيبر أما رجوعه من خيبر عليه الصلاة والسلام فهو لما نزل بالصابة هناك بنى بصفية عليه رضي الله عنه وأرضاها لما رجع من خيبر أيضا نزل بالصابة ودعا بطعام حينما نزل إلى الصابة لأن الصابة جبل لازم تمره الإنسان وأنت ذاهب إلى خيبر وأنت جائم من خيبر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عبد العزيز بن المختار قال عن سهيل بن ابي صالح عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه ابي صالح السمان قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم اكل كتف شاة ومضمض ثم قام وصلى ولم يتوضا. نعم. باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الله بن إدريس أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوضوء من لحوم الإبل، يعني أكلت من لحم الإبل لازم تتوضأ، لأن فيه أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تتوضأون، بخلاف لحوم الغنم فإنك لا تتوضأ. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان يروي عن الصحابة دائما غالبا قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم. هذا الذي في أبي داود والترمذي والنسائي وهنا ابن ماجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة وإسرائيل عن أنس بن أبي شعثة عن جابر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة وإسرائيل قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة قال حدثنا جعفر بن أبي ثور قال عن جابر بن سمر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نتوضأ من لحوم الإبل. الرسول أمر الناس أن يتوضأوا من لحوم الإبل. ولفظ أبي داود سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أن نتوضأ من لحوم الغنم قال لا أن نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. فهذا حديثين سمرة بن جندب والبراء بن عازب ومعهم جابر أنك لا توضأ أن تتوضأ من لحوم الإبل لكن لحوم الغنم لا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو إسحاق قال روي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج بن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل. يقول النسائي بن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا الحجاج بن أرطاد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم وكان ثقة يقول قال حدثنا وكان الحكم يأخذ عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توضأوا من ألبان الغنم. قال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا توضأوا من ألبان الغنم ولكن وتوضأوا من ألبان الإبل. وتوضأوا من الألبان هذا في خطأ في غلط، إنما لا تتوضأوا من لحوم لا ألبان، من لحوم الغنم وتوضأوا من لحوم الإبل. أما الألبان فلم يرد لها ذكر. أما خطأ وإلا أن الحديث ما صح، وإلا في اللفظ خطأ، أن أحد الرواة أخطأ في اللفظ. والرسول سئل عن لحوم الغنم أنا توضأ قال لا، قال نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عكل أن الذي ثمانية الذين قتلوا ورعى الرسول أن يشربوا من ألبان الإبل وأبواله، ولم يقل لهم توضأوا، ما قال توضأوا ولا شربتوا من الحليب، ما قال. وليس أحد روى أن يتوضأ إنسان من اللبن لبن الغنم ولا لبن الإبل أيضا، لكن ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا اكلت لحم ابل فتوضأوا. ما هي العلة او ما هي الحكمة؟ نقول سمعا وطاعة ولا نسأل عن علة ولا نسأل. وان كان بعض العلماء يريد ان يفسر ان شعر البعير في شياطين وفي جن وفي شياطين وشعر الغنم سالم، ولهذا يقول اذا مرت بك الغنم الانسان ببابك افتح بابك، خل الدخان يطلع الغبار يدخل لان فيها بركة، خل غبار الغنم يدخل على بيتك لأنه فيها بركة. أما الإبل فشعث الشعث فوق السنام هذا فيها شياطين. كل هذا تعليل. نحن نقول سمعا وطاعة ونتوضأ من لحوم الإبل سمعا وطاعة دون نبحث عن العلة. ظهرت العلة ما ظهرت نقول سمعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعة ولا نبحث عن العلة. قال توضأ من لحوم الإبل ونقول نتوضأ سمعا لك يا رسول الله وطاعة بدون نبحث عن العلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمرو بن عبيرة البزاري عن عطاء بن السائب أنه قال سمعت محارم بن دثار يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل ولا توضأوا من ألبان الغنم وسلوا في مراح الغنم ولا تسلوا في معاطن الإبل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثنا خالد بن يزيد قال عن عطاء بن السائب قال حدثنا محارب بن دثار قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. هذه واحدة. والثانية وتوضأوا من ألبان الإبل ولا تتوضأوا من الغنم. أما هذه فخطأ. توضأوا من الألبان خطأ. ألبان الإبل والغنم كلها ما يتوضأوا منها. لكن الثالثة وصلوا في مراح الغنم. وصلوا في مراح الغنم. صلوا فيه التي تمرح فيه الغنم وتبات فيه الغنم ليلة وليلتين صلوا فيه. أما الإبل فلا. لا تصلي في مرابضها. العطن التي تعطن فيه بعد ما تشرب تروح 3 أيام في البر ثم تجي وتشرب ثم تفرق وتبرد بهذا المكان الليلة والليلتين ثم بعد ذلك تأتي العطن هذا تصلي فيه ممنوع. ما تصلي في معاطن الإبل وأما مرابض الغنم فإنك تصلي فيه. هذا الذي ورد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المعاطن الإبل لا تصلي فيها ومرابض الغنم تصلي وأن لحوم الإبل لا تتوضأ منها وأن لحوم الغنم لا تتأمى اللبن فليس له ذكر. باب المضمضة من شرب اللبن. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن له دسما. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التمضمض من اللبن يعني الحليب أو اللبن المخيط أو الحليب كله له دسم له زفر له دسم وزفر. إذا نمت الإنسان ربما يأتي وزغة ولا يأتي شيء ويلحس براطمك اللي ما تصبح الصبح إلا منفوخة براطمك الإنسان. أما من وزغة أو من خنفس أو شيء من هذا لأن اللبن له زفر له ريحة وله دسم له دسم وله ريحة فلا تنام الإنسان وأنت ما تمضمض لأنه يأتيك الإنسان حشرات الأرض وتأتي على ريح اللبن ثم تلحس براطمك ولا تلحس أمك يصير يجيك سم الإنسان أو تنتفخ براطمك أو ينتفخ وجهك كله فأنت مضمض وانثر الماء قبل أن تنام. يقول ابن ماجه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم مضمضوا من اللبن فإن له دسم. مضمضوا من اللبن يعني خدمة ثم رج بفمك ثم كبوا في الأرض لأن له دسما. تمضمضوا من اللبن ويقصد اللبن الحليب وحتى مخيط أيضا لكن الحليب هو اللي له دسمة. تحلب الغنمة أو تحلب الناقة ثم تشرب لازم تتمضمض لأن له زهمة له ريحة زفر له زفر فلا بد أن تتمضمض وتكب بالماء لئلا يدب على براطمك الإنسان وعلى وجهك أشياء من الحشرات السامة فتتأذى. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء، علمنا كل شيء ينفعنا في دنيانا وديننا أخبرنا به عليه الصلاة والسلام. الشيء اللي يضرنا قال له لا تفعلونه، تمضمض من الحليب إذا شربته لألا تأتيك الحشرات حشرات الأرض وأنت نايم فتؤذيك الإنسان، لألا تؤذى نصحك الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب قال دثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما. نقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال عن موسى بن يعقوب قال حدثنا أبو عبيدة قال عن أبي عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن زمعة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شربتم اللبن فمضمضوا يعني انتهيت من شرب اللبن يعني وهو الحليب إذا انتهيت من شربه مضمض لا سيما إذا كنت بالليل ولا وحتى بالنهار وأن تريد أن تنام الإنسان مضمض لا يبقى زفر يبقى دسم يبقى ريحة الدسم ريحة الزفر بفمك الإنسان تضرك حشرات الأرض. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو مصعب قال دثنا عبد المهيمن بن عباس بن سالم بن سعد الساعدي عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن له دسما. يقول ابن ماجه حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس قال عن أبيه عباس قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مضمضوا من اللبن فإن له دسما. كلها لحديث تحثك الإنسان على النظافة عند النوم، منها الحليب إذا شربته فإنك تمضمض فمك وتغسل فمك بالماء ثم ترجه. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم السواق قال دثنا الضحاك بن مخلد قال دثنا زمعة بن صالح عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وشرب من لبنها ثم ذهب بماء فمض ودفى وقال إن له دسما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا زمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حلب شاة ثم شرب حليبها ثم مضمض عليه الصلاة والسلام ليرى الناس انظر يحلب الغنم لأهله ويساعدهم على خرج النعل على خياط الثوب وعلى كنس البيت وعلى شوف صفة الخلق عليه الصلاة والسلام يعلم أمته الآداب مع المرأة والآداب مع الخادم والآداب مع كل شيء يعلمنا لكن ما نطيحنا نتكبر ونتجبر على زوجاتنا ونتكبر على عيالنا ونتكبر على كذا وكذا وإلا انظر صفوة الخلق كيف الأخلاق كيف يعلم أمته الأخلاق يأتي بالشاة ويحلبها ثم يشرب من حليبها ثم يعطي هذا ثم يعطي هذا إلى آخره لا ما يقول فلان احلب للشاة يروح ويحلبها عليه الصلاة والسلام ويشرب حليبها ثم قال عن أنس إنه شرب الحليب وتمضمض عليه الصلاة والسلام يعني مشاهد الترجمة هو أنه شرب من الحليب وتمضمض. باب الوضوء من القبلة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة عن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قلت ما هي إلا أنت فضحكت. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوضوء من القبلة. القبلة وضع الشفتين على الشفتين، تضع شفتيك الإنسان البراطم هذه تضعها على شفتي زوجتك الإنسان تقبلها سواء بصوت أو بغير صوت، أحيانا إذا قبلت يخرج صوت يا إن اشتهيت المرأة مثلا فخرج قد يخرج الصوت، وإلا أحيانا تضع الشفتين على الشفتين بدون صوت، فهل هذه قبلة تنقض الوضوء؟ يقول تقول عايش يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت كثير بن أبي ثابت قال حبيب بن أبي ثابت قال عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لعروة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه وخرج وصلى ولم يتوضا، قالوا هل هناك الا انت؟ فضحكت. لا شك انه يقبلها دائما عليه الصلاه والسلام، يقبل عائشه لانه يحبها حتى في الصيام، ولكن اذا كان الانسان لا يملك اربه قد ينقض الوضوء فلا يقبل. اذا كان يخشى ان ينتقل، توضيت الانسان وقابلتك المراه وشكت اليها ان تقبلها ينتقض وضوءك، احيانا قد ينتقض وضوءك من يدري. عائشة تقول أيكم أملك الإربة، أيكم أملك شهوته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل ولكنه مالك شهوته ما يشتهي، إنما نحن إذا قبلت قد تشتهي المرأة يا إنسان، وإذا اشتهيته وأنت متوضع انتقض وضوءك، إلا إنسان تريد أن تجدد الوضوء مرة ثانية توضع مرة ثانية فهذا إليك أنت، وإلا فلا تقبل المرأة حتى لو شقت إليها، حتى لو قابلتك وأنت تريد أن تصلي ومتوضع لا تقبلها، إلا إذا أردت أن تعيد الوضوء فلا مانع من ذلك، زوجك ما حد يردها، ولكن القبلة أحيانا تكون بغير صوت وأحيانا تكون بصوت، كلها تنقض الوضوء إذا كانت بشهوة. ولكن اليوم هذا أنا أرى أنها تنقض الوضوء للناس حتى ولو بلا شهوة، لأنها تشتهي، الإنسان يشتهي، ما في أحد اليوم منا يقبل امرأة ولا يشتهي، ما في إلا أن يشاء الله، إلا من عصمه الله جائد أنه يوجد من الناس. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن فضي عن حجاج عن أمر بن شعيب عن زينب السامية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا ثم يقبل ويسلي ولا يتوضا وربما فعله في يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حجاج بن أرطاس قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عن زينب السهمية قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ويصلي بالناس، يخرج ويصلي بالناس، وقالت ربما فعله معي حتى وهو صائم عليه الصلاة والسلام، أحيانا يقبلها وهو صائم، لكن تقول أيكم أملك لإربة، أيكم اللي يملك شهوته؟ يعني أنتم يا بني آدم اليوم، حنا اليوم نحن هنا، من منا إذا قبل امرأته ما يستهي؟ ما أعتقد فيه أحد، وإن كان موجود من يحسمه الله، لكن ما أعتقد أن هناك أحد يحط شفتيه فراس مع شفتيه المرأة ويقبلها سواء بصوت أو بغير صوت، هذا هو متوضع، إلا أنه تقوم تثور الشهوة، تثور شهوته، إلا الإنسان الذي عافيه الله من الشهوة ما في شهوة له، هذا هو السعيد حينئذ. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين.